وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، وما زلنا في قراءة الكتاب تقريب التدمرية لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة السادس من ربيع الثاني لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة الرابع من الشهر الأول لعام 17 و2000، وقد وقفنا على فصل المؤمن مأمور بفعل المأمور، صح؟ ها؟ نعم، اقرأ. ما جبته؟ اليوم ظنيت القارئ كان موجود. يا سلام. جاهز الأول؟ يلا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المغضوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال عن عثمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وقال: وبشر الصابرين. ومأمور في جانب الطاعة بالإخلاص والاستغفار. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال: إنه ليغار على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخرجه مسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والجامع لهذا أنه لا بد في الأمر من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين أيضا. أما الأصلان فهما. طيب، يقول المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. حتى هذا يسمى صبر، يصبر الإنسان على امتثال المأمور ويصبر على ترك المحظور ويصبر على المقدور. والصبر خير كله، الصبر كاسمه مر مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل، في مادة اسم الصبر مر. فالذي يصبر ينجح يفوز، حتى الجنة قال: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صفحة 143. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان يعني جنس الإنسان يعني كل البشر، لفي خسر يقسم الله عز وجل. ثم استثنى من؟ قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، الإيمان يعني تعلموا العلم وعملوا الصالحات، عاملوا بما تعلموا وبما علموا، وتواصوا بالحق يعني وصى بعضهم بعضا بالحق تعاون على ذلك، وتواصوا بالصبر أي وصى بعضهم بعضا بالصبر. ولما كان العلم والعمل والدعوة تواصي بالحق لابد له من الصبر، أخر الصبر لأن كل ذلك بحاجة للصبر. فمن لا يصبر لا يتعلم، الإنسان مستعجل بالعلم في جلسة واحدة ما يتعلم، أو أنه قال والله قضيت فترة طويلة ما استفدت شيء وانصرف، هذا ما يتعلم. لابد أن تصبر على العلم حتى تتعلم، حتى لو صبرت مدة طويلة تحصل على شيء من العلم، لأن العلم واسع بحر، فلو أعطيت العلم كلك حصلت على شيء من العلم. ثم تعمل بما علمت، وهذه الثمرة. المقصود من العلم أصل العمل، والعلم إذا تعلمته ولم تعمل به كان حجة عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك إذا عملت به وأخذت به، وحجة عليك إذا تركته، علمت وخالفت متعمدا. ثم يكمل المسلم غيره بالدعوة إلى الله عز وجل، فيكون نافعا مستفيدا، يعني بنفسه ونافعا لغيره، يفيد ويستفيد. وذاك الله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال للمسلمين. من أحسن من هذا؟ لا أحد. وهي مهمة الأنبياء والمرسلين، الدعوة لله، تعليم الناس، تبليغ الناس الدين، تبليغ الناس الهدى. لكن هذا الأمر يحتاج إلى صبر عظيم، صبر للعلم ولا العمل ولا للدعوة، لذلك كله. فقال: وتواصوا بالصبر. ومثل ذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا بأنفسكم وصبروا الآخرين. صابروا يعني صبر بعضكم بعضا، ورابطوا أي احبسوا أنفسكم على طاعة الله وعلى حماية دين الله عز وجل وعلى حماية بلاد المسلمين، لعلكم تفلحون أي كي تبلغوا الفلاح. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المهروب. وقال جل وعلا: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. إيش قال بعدين؟ واصبر على ما أصابك، لأن الذي يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ليس على كل حال الناس ترحب فيه ويقول جزاك الله خير وما قصرت الله بيض وجهك، لا مو كل على كل حال، خاصة بعد بعض الأماكن وبعض الأزمان ربما الذي يأمر وينهى يقتل أو يسجن أو يعاب عليه أو يسخط به، فاحتاج الأمر إلى الصبر. بل حتى لو أن بعض الناس قد لا يؤذيك لكن لا يستجيب، يقول جزاك الله خير صح صح كلامك جزاك، ولا يستجيب، قد تدعو إلى الصلاة صل صل صل صل ما يسمع، فربما بعد ذلك أنت توقفت أو قلت لا فائدة منه أو هذا مختوم عليه أو ما يصلح أو هذا لن يهديه الله فتنقطع عن الدعوة. لا، يحتاج صبر. وأنت إذا دعيت الله عز وجل سواء استجيب لك أو لم يستجب لك أنت أجرك محفوظ، الدعوة ذاتها عمل صالح سواء استجيب لك أو لم يستجب لك. حتى بعض الرسل يأتي يوم القيامة ليس مع واحد، وبعض الرسل ما آمن معه إلا قليل، حتى يروى أن إبراهيم عليه السلام ما آمن له معه أو له إلا لوط رجل واحد، قال الله: فآمن له لوط واحد، ومع ذلك هو خليل الرحمن، قام دعوة عظيمة قدوة للأولين والآخرين، وأبو الأنبياء إمام الحنفاء، آمن له لوط. هذه عبر عظيمة. فالعبرة أنك أنت تدعو سواء استجيب لك أو لم يستجب لك، وتصبر على ذلك. والدعوة الله عز وجل من الأمور التي أمرنا بها، التي أمرنا بها. والصبر على المأمور هو أعظم أنواع الصبر. الصبر على أنواع ثلاثة، ما هي أنواع؟ صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور، يعني الأقدار المؤلمة المصائب التي تصيب الإنسان. أعلاها الصبر على المأمور. لماذا؟ لأن الصبر على المقدور، ما الذي أمامك إن لم تصبر؟ واحد أصابت المصيبة ماذا يفعل؟ إذا ما صبر ماذا يفعل؟ يلطم، يشق جيبا، يشمخ وجها، يضع التراب، يحث التراب على رأسه، ماذا يفعل؟ سب، يلعن، يرفع صوته، يكسر، ماذا يفعل؟ ليس أمامه إلا أن يصبر. لو لم يصبر فاته الأجر، فليس أمامه إلا أن يصبر. فأصلا هذا ما له اختيار إلا أن يصبر. فالمقدور حتى لو كان أليما، حتى لو كان كارثة، ليس أمامك إلا أن تصبر، أصلا ما في اختيار آخر. طيب الصبر عن المحظور، يعني يعرض الإنسان، تعرض له فتنة، تعرض له مثلا رشوة كبيرة، تعرض له مثلا شهرة، يقدم بما حرم الله، يخون من أجل مقابل، قل لا إني أخاف الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا أمر عظيم أيضا أن الإنسان يمسك نفسه عن الحرام. لكن الإمساك عن المحظور، الصبر عن المحظور مجرد كف، ما في عمل يقوم به بس فقط يكف. بقي الأمر إيش؟ الصبر على ماذا؟ المأمور، أنك توجد الشيء وتعمل به، تصبر على صلاتك، تصبر على تربية أولادك، تصبر على الدعوة إلى الله عز وجل، تصبر على نشر العلم، تصبر على تعليم العلم، تصبر على مثلا المعادين الساخرين المهددين، ربما يقتلونك، ربما يسجنونك، ربما يبعدونك، ربما يسخرون منك، وأنت مصر إلا أن تستمر تدعو الله، مستمر تمسك صلاتك، مستمر تستقيم على دينك، ربما يسخر بك إذا عفيت لحيتك أو ذهبت للمسجد أو مثلا تسترت المرأة أو إلى آخره، تلحقك اتهامات، ربما تلمز بألقاب قبيحة جدا وأنت ماسك دينك. كان بإمكانك تترك هذا الدين وتصير مثل الناس الآخرين، لكن آثرت أن تمسك دينك، تمتثل المأمور وتتحمل في سبيل ذلك، فصار هذا المأمور هو أعلى أنواع الصبر، أن تصبر على امتثال المأمور. ثم بعد ذلك يليها الصبر عن المحظور، ثم يليها الصبر على المقدور. الصبر أمر عظيم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبر؟ قال الصبر ضياء، الصبر ضياء. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا التمثيل فقال الصبر ضياء؟ قال لأن في وجه شبه من وجهين، ما هما؟ قال الحرارة وكثرة الفوائد. ضوء الشمس حار أليس كذلك؟ لكن فوائده عظيمة للنبات، للحيوان، للإنسان، للأرض، للبناء، فوائده كثيرة. مع حرارته فيه فوائد. قال وكذلك الصبر حار شاق لكن فوائده كثيرة. وذاك ما نجح أحد إلا بالصبر. اتني بواحد حفظ القرآن أو تعلم العلم أو نال شهادة أو بر والديه أو رب أولاد تربية صالحة أو نجح في حياته الزوجية أو نجح في دراسته أو صار طبيبا أو مهندسا أو عالما، أو ما صبر؟ ممكن؟ لا يوجد. كلهم صبروا. الرسل نجح في دعوتهم بصبرهم. قال جل وعلا فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، يعني أصحاب العزيمة الكاملة، هم أصحاب العزيمة صبروا. فالله يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولي العزم. أبدا ما ينجح واحد إلا بالصبر في أي مجال من المجالات. تصبر تنجح، تستعجل تجزع، تنصرف ما تستفيد شيئا. حتى دينك، هذا دينك العظيم، استقامتك، أخلاقك، قد يكون إنسان كثير الغضب، كثير الكلام، كثير الخطأ، كثير الزلل، قل ما أعرف أمسك نفسي. أصبر، تحتاج نفسك إلى تربية، تربيها تربيها تربيها حتى تتحسن أخلاقك، حتى الحلم بالتحلم، الصبر بالتصبر، الكرم، شفت الكرم؟ يحتاج صبر، يكرم يكرم يكرم إنسان حتى يعتاد الكرم. قد يكون بخيلا وآتى المال على حبه، شوف يعني مع حب المال مع ذاك يعطي مسكينا ويتيما وأسيرا، يعطي المال وهو يحب المال ومع ذاك يكرم. فاحتاج الإنسان لتربية نفسه على كل شيء، الصبر لا بد من الصبر. فلذلك المؤمن مأمور بفعل المأمور، يصبر على امتثال المأمور، وترك المحظور يصبر على ترك المحظورات، والصبر على المقدور يعني الأقدار المؤلمة. قال ومأمور في جانب الطاعة بالإخلاص والاستغفار. إخلاص الدين لله، أن يبتغي بعمله وجه الله في كل صغير وكبير، ولا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. أبدا عمل ليس فيه إخلاص لا يقبله الله عز وجل. طيب عمل فيه لله ولغير الله أيضا لا يقبله الله، لابد أن يكون كله لله. قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص. ما هو الذي لله؟ الدين الخالص من الشوائب، ليس فيه شيء لغير الله. طيب فإذا كان لله ولغير الله سيكون لغير الله، لا يقبله الله عز وجل. فلما قال ألا لله الدين الخالص، هذا المنطوق المفهوم منه أن ما ليس بخالص، ما ليس خالصا لن يكون لله ولا يقبله الله. وهذا المفهوم جاء في الحديث، أي حديث؟ حديث قدسي رواه مسلم في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته وشركه. وفي لفظ فهو للذي أشرك، إما أن يكون كله لله أو فالله عز وجل لا يقبله فيذهب إلى الذي إيش جعل مع الله عز وجل. كذلك مأمور بالاستغفار، الاستغفار باب واسع عظيم، أوسع باب الخير بعد الإخلاص والتوحيد لله عز وجل. لماذا؟ لأن الإنسان مهما اجتهد في التقوى والاستقامة اجتهد اجتهاد عظيم لابد أن يزل، لابد أن يخطئ. بل ذكر بعض العلماء أن من العلماء من يزل زلة قد لا يزل مثلها عوام الناس، قال حتى لا يصاب بالغرور. سبحان الله، الإنسان لو دائما ما يخطئ دائما دائما يصيب يمكن ربما اغتر، وهذا الغرور أشد فتكا في الإنسان من لو أنه أذنب وأخطأ. فيزل الإنسان لا محل. فأمر بالاستغفار، أمر بالاستغفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من عبد الله عز وجل على وجه الأرض، ومع ذلك كان يكثر من الاستغفار. إذا انصرف من صلاته ماذا يقول؟ أول ما ينصرف أول ما يتلفظ به بعد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ماذا يقول؟ يستغفر الله ثلاثة. سبحان الله، شيء عجيب. ماذا كان يفعل؟ كان يصلي، خشوع، إخلاص، اطمئنان، تلاوة قرآن، دعاء، ركوع، سجود، قيام، ومع ذلك أول ما ينصرف من صلاته يستغفر الله ثلاثة، حتى يعلم الأمة أن الإنسان مهما بلغ في الطاعة فهو مقصر بحاجة ماسة إلى أن يستغفر الله عز وجل يغفر الله له. رب العالمين يحب المستغفرين، ولولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون ويغفر له. والله عز وجل اسمه الغفور والغفار وذو مغفرة وخير الغافرين ويغفر الذنوب جميعا، كل ذلك، فكيف لا يستغفر العبد ربه؟ بل إذا كان الثلث الأخير من الليل نزل السماء الدنيا ودعا عباده يقول هل من مستغفر فأغفر له. فلماذا لا يستغفر الإنسان؟ الإنسان في جهل عظيم، إذا قيل له استغفر الله قال على ماذا استغفر؟ هذا على خطر عظيم، اللي يقول شايفني ليش استغفر؟ ليش ها ليش استغفر؟ شايف عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب له في اليوم 100 مرة، ويعد له في المجلس واحد يستغفر الله 70 مرة، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا بد المسلم من الاكثار من الاستغفار كما يعني أمرنا بذلك. طيب، قال والجامع لهذا أنه لا بد من أصلين في نعم. قال والجامع لهذا أنه لا بد في الأمر من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين أيضا. أما الأصلان في الأمر فهما، إحنا عرفنا أن إيش؟ أننا نؤمن بحمد الله على توفيقه بماذا وماذا؟ بالشرع والقدر، بالشرع والقدر. بالشرع أي أن الله أرسل رسلا وأنزل كتبا وأمر ونهى ووعد وتوعد ورغب ورهب فلمتثل الشرع، وأن الله عز وجل خلق كل شيء وقدره تقديرا. الله جل وعلا علم كل شيء وكتب مقادير كل شيء وشاء أن يخلق فخلق، إن كل شيء خلقناه بقدر. وعلمنا أيضا ماذا؟ أن من انحرف بالقدر القدرية نفوا القدر، قالوا لا قدر، الله ما قدر شيئا. واللي انحرفوا في الشرع الجبرية قالوا إنسان مجبور، يؤمر ينهى يمتثل ما يمتثل، هو دائما مجبور على ما يفعل. فلما قالوا مجبور على ما يفعل أبطلوا ماذا؟ أبطلوا الشرع. إذن لماذا الرسل؟ لماذا الكتب؟ لماذا الأمر والنهي؟ لماذا الجهاد؟ لماذا الحلال والحرام؟ لماذا الترغيب والترهيب؟ لماذا الخطب؟ لماذا النصائح؟ ما دام هو مجبور على كل حال لا مشيئة له. فبقول الجبرية الجهمية المرجئة بأن الإنسان مجبور لا مشيئة له لا اختيار له، قد أبطلوا الشرائع كلها. طيب مقابلهم القدرية المعتزلة الذي نفوا أن الله قدر شيئا، قالوا لا قدر الله ما قدر شيء، وجعلوا المخلوق هو الذي يخلق فعل نفسه، وبقولهم هذا جعلوا مشيئة المخلوق فوق مشيئة الله، الله لم يشأ لكن المخلوق شاء ففعل ما لم يشأه الله، وهذا خطير جدا، مع أن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأما أهل السنة فآمنوا بماذا وماذا؟ آمنوا بالشرع والقدر، آمنوا بأن الله قدر كل شيء، وآمنوا بأن الله شرع الشرائع، أرسل رسلا وأنزل كتبا وأمر ونهى، ما ترك الناس سدى من غير تكليف من غير حساب. تبهتم من هؤلاء الذين آمنوا بالقدر والشرع؟ أهل السنة. ما الذي لم يؤمن بالقدر ونفاه؟ المعتزلة، يقال عنهم القدرية نفات. ومن أولئك الذين نفوا الشرع ولم يعترفوا فيه وقالوا إنسان مجبور؟ الجبرية. وأما أهل السنة فوفقهم الله، آمن بأن الله قدر كل شيء، مقادير كل شيء مقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وآمن بأن الله أرسل رسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وأمر ونهى، فمن امتثل فله مرضاة الله عز وجل وله الجنة، ومن خالف فلا يلومن إلا نفسه. صح، في أوامر في نواهي في شرع في تكليف في رسل، كل أمة تدخل الجنة إلا من أبى، ومن يأبى رسول الله، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصى فقد أبى. نؤمن بهذا وهذا. يقول الشيخ لابد لنا من أصلين اثنين، في ماذا؟ في الأمر اللي هو الشرع، وفي القدر. واضح واضح واضح. طيب تفضل. قال رحمه الله أن الأصلان في الأمر فهما أصل قبل العمل. ما هو الأمر؟ الشرع. وبما الشرع شرع لنا؟ شرع لنا ماذا؟ امتثال المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور، هذا الأمر. نعم. قال أصل قبل العمل المقارن له، وهو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فيجتهد في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحظور. نعم. والثاني أصل بعد العمل، وهو الاستغفار والتوبة من التفريط في المأمور أو التعدي في المحظور، ولهذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار كما قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار. والمستغفرين بالأسحار يعني يصلون الليل كله ثم يستغفرون آخر الليل. ها شوف، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وكما ذكرت لكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا انصرف من صلاته استغفر الله. نعم. فقاموا الليل وختموه بالاستغفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة. وآخر سورة نزلت عليه سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا من آخر السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو آخر سورة كاملة، وفيها إذا جاء نصر الله والفتح، وقد فتح للنبي صلى الله عليه وسلم مكة وآخر حياته السنة الثامنة من الهجرة، وتوفي في أول سنة الحادي عشر من الهجرة. ويقول الله له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، دخل الناس في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره. أمر في آخر حياته بعد هذه الدعوة الطويلة والجهاد والفتوحات والصبر والتعليم، ها أمر بالاستغفار إنه كان توابا. نعم. فكان بعد نزولها يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني. يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن. يتأول القرآن يعني إيش؟ يمتثل قوله جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفر، فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. وكان يوصلها إيذانا بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمحضر من الصحابة، فأقره عمر رضي الله عنه وقال: ما أعلم منها إلا ما تقول. يشير إلى قصة جميلة الشيخ هنا. كما تعلمون ابن عباس كان غلاما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على العلم وصاحب كبار الصحابة، فالعمر يتعلم منه، وكان قد النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بأن الله يفقه في الدين ويعلمه التأويل. فكان ابن عمر يحضر ابن عباس في مجلسه مع أشياخ بدر، يعني كبار الصحابة الكبار. فبعضهم قال: لنا أولاد مثله، هذا مجلس ناس كبار ونتشاور ونحضر لنا غلام صغير، لنا أولاد مثله، يعني بعد خلينا نجيب إحنا أولادنا، هذا مجلس ناس كبار نتشاور في أمور عظيمة. فعمر سألهم كبار السن هؤلاء، قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قالوا: يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله، أن يسبح بحمد الله ويستغفر الله، آية واضحة، آية إيش؟ فسبح بحمد ربك واستغفر، يأمر الله نبيه أن يسبح الله وأن يستغفره. فقال ابن عمر، التفت ابن عباس، قال: فما تقول في هذه؟ فقال ابن عباس: إنما ينعي الله نبيه. إيش معنى ينعي؟ يعني يشعره بقرب أجله. هذه السورة لما نزلت أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن أجله قد قرب، ولذلك رب العالمين أمره أن يختم حياته بهذه السورة، فكان يقول في ركوعي وسجودي: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول. بين لهم أن هذا مش أي واحد من الأولاد الصغار، هذا قد أكرمه الله عز وجل بالعلم، وذاك يسمى يلقب بماذا؟ بحبر الأمة، حبر الأمة. ف يعني ألم بكثير من معاني القرآن، وأخرج أكبر مفسرين القرآن من طلابه، أكابر التابعين مفسرين القرآن كانوا تلاميذ ابن عباس. نعم. يقول: وفي صحيح مسلم، قال: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك الله، سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. فجعل الاستغفار والتوبة خاتمة العمر كما جعلت خاتمة العمل. طيب، إذن ما هم الآن الأصلان في الأمر في الشرع؟ يعني قال: يجتهد الواحد في الشرع أن يتعلم ويعمل، يتعلم ويعمل، يحصل العلم الصحيح ويعمل عملا صحيحا مع الإخلاص لله عز وجل. قال الأمر الثاني، قال: يكثر من الاستغفار والتوبة، لأن مهما تعلم وعمل فإنه يقصر، فيحتاج أن يرمم ما قصر فيه، فماذا يفعل؟ يكثر من الاستغفار والتوبة. هذان الأصلان في الأمر الأول، وهو الأمر يعني الشرع، بما أمرنا بامتثال المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. نعم. قال: وأما الأصلان في القدر فهما: أصل القدر المقدور، وهو الاستعانة بالله عز وجل والاستعانة به ودعاءه رغبة ورهبة، فيكون معتمدا على ربه ملتجئا إليه في حصول المطلوب ودفع المكروه. والثاني بعد المقدور، وهو الصبر على المقدور حيث يفوت مطلوبه أو يقع مكروهه، فيوطن نفسه عليه بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الحال لا يمكن أن تتغير عما قدره الله تعالى، فيرضى بذلك ويسلم وينشرح صدره ويذهب عنه الندم والحزن، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يهدي قلبه باليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه، وما أخطأه لم يكن يصيبه. وقال العلقمة في الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا راعى الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا، كان عابدا لله تعالى مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم، وقد جمع الله بين هذين الأصلين في أكثر من موضع، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نعم. يقول الأصل الثاني في القدر تهيئ نفسك مستعينا بالله عز وجل، داعي الله مستعيذ بالله، يعني قبل أن يقع القدر عليك يشرع لك أن تدعو الله عز وجل. أن الدعاء يرد القدر أو لا يرده؟ يرده، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدعاء والقدر يتصارعان، يعني قبل أن ينزل القدر ممكن أن يدعو الله عز وجل. فذاك لا يقول القائل كما هو شائع عند بعض الناس، ربما ليس في هذه البلاد لكن ربما يتسرب إلى بلادنا، بعض ماذا يقول؟ يقول اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك ها اللطف فيه. سامعين هذا؟ أكيد سامع الشيخ، عندكم الأردن كثرة. ها اللهم في السودان، السودان كل شيء فيها ما شاء الله. يقول إيش؟ اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. لا يا أخي، أسأل الله يرد القضاء، الدعاء يرد القضاء. فأنت قبل أن يقع عليك القدر يشرع لك أن تستعين بالله وأن تستعيذ بالله وأن تدعو الله، يكون عندك رغبة أن الله يسلمك، يكون عندك رهبة أن يقع عليك ما يسوءك، هذا قبل أن يقع. فالأصل الثاني إذا وقع عليك بالصبر تحبس قلبك من الجزع وتحبس لسانك من أن تتكلم من كلام يسخط الله عز وجل، وتحبس جوارحك لا تلطم ولا تشق جيبا ولا تشمخ وجها ولا تكسر ولا تعمل. انظر إلى حال الذين لا يصبرون، ربما إذا وقع عليه الوقعة المصيبة ربما تكلم بكلام، بعض والعياذ بالله يسب الله عز وجل، بعض يعترض على الله عز وجل، يقول ليه لماذا لماذا ما وجدت لانا ما في لانا، يعني هكذا بعضهم يقول. تسمع كلمات عجيبة عند هؤلاء عند المصائب، بعضهم يقول يعني طيب وينكم يا عرب، وينكم يا ناس، طيب وينك يا الله، وينك يا الله، شنو وينك يا الله. هذا والعياذ بالله ما عرف كيف يحبس لسانه، ما عرف كيف يؤمن بقضاء الله وقدره، ما عرف كيف يصبر. الله يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف الكلمة هذه لو تدبرها المسلم وهو يتكلم فيها وهو يسترجع بهذه الكلمة وجد فيها العجب العجاب. إن لله، ما معنى إن لله؟ يعني خلقا وملكا وتدبيرا نحن ماذا؟ لله، هو خالقنا، هو مالكنا، هو مدبر أمورنا، إن شاء أرسل أرواحنا وإن شاء قبضها، وإن شاء وسع علينا وإن شاء ضيق علينا، وإن شاء رفعنا وإن شاء خفضنا، وإن شاء قبض وإن شاء بسط. خلق من خلق لا يسأل عما عما يفعل وهم يسألون. يعني لو أن الإنسان عنده أولاد، عنده أرواح، عنده مدن، عنده حق، أرسل الله فيضانات ولا زلازل ولا رياح ولا أمراض ولا أصابة طفل بسرطان ولا، هذا خلقه خلقه والأمر أمره، ما يجوز الإنسان يعترض عليه سبحانه وتعالى. قبل أن يقع القضاء لك أن تدعو الله عز وجل وتستعين به وتستعيذ من إيش؟ من أن يقع عليك ما يسوءك. ولكن إذا وقع أصبر، أرضى بما قسم الله عز وجل. أكثر الناس ما يصبر، أكثر الناس منهم من يعترض فيقتل نفسه، ينتحر معترضا على إيش؟ على ما قدر عليه. منهم من يذهب عقله ويزيغ كثير. لكن الله يقول الذين إذا أصابت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن إيش؟ إنا خلق خلق الله، خلقنا، مالكنا، يدبر أمورنا، يتصرف بنا كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإنا إليه راجعون عاجلا أو آجلا، شئنا أم أبينا. هل سمعتم في أحد عمر قبلنا؟ هل سمعتم أن أحد لا يموت؟ هل سمعتم أن في شيء لا يفنى ولا يبيد إلا الله سبحانه وتعالى؟ يعني مات لك ميت، إن لم يمت اليوم سيموت غدا، وإن لم يمت غدا سيموت بعدين، ما أخرتها يموت الإنسان. لا يبقى لك لا أب ولا أم ولا زوجة ولا ولد. من لم يمت قبلك ستموت قبله، لابد من الفراق. هذا حال الدنيا، حتى قال الله جل وعلا كل من عليها فان. ائتني بمسلم ما سمع بها الآية، ها؟ كل من عليها فان. طيب تعرف هذا، لماذا لا توطن نفسك بأنك ستفنى أنت وغيرك؟ فلذلك تعلق بهذه الدنيا وكأن إنسان سيعمر إلى أن تقوم القيامة مباشرة يذهب إلى القيامة من غير موت، ما في، ما يمكن هذا. الرسول مات عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل. وقال جل وعلا وقتل من الأنبياء بغير حق، الأنبياء كانوا يقتلون بأيدي الكفار، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا وماتوا، أين الذين كانوا قبل هذا القرن؟ ذهبوا جميعا. يعني لا تجد الآن إنسان على وجه الأرض عمره مثلا 150، يقول في 150 في 2 3 200 في حد عمره 200. طيب قبل 200 سنة ما كان في بشر؟ كان في أمم كثيرة كلهم ذهبوا ماتوا، والأمر كذلك بعد 200 سنة أو 150 سنة ولا واحد من هالبشر تشوفهم الآن المزدحمون هؤلاء أن يقدر عددهم بالمليارات كلهم سيذهبون وسيأتي خلق آخر حتى تقوم الساعة. هذا حال الدنيا، هكذا يفهمها المؤمن فهما صحيحا. هذا قدر الله عز وجل، الله هو الذي الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قبل أن يقع القدر استعذ بالله، ادعو الله، استعين بالله، خل عندك رغبة ورهبة، ترغب أن يعافيك الله، ترغب أن يشافيك، ترغب أن يدفع عنك البلاء، ترهب أن يقع عليك ما يسوءك ما يحزنك. فإذا وقع البلاء فعليك الصبر والرضا، وأكمل من ذلك أن تشكر. شوف يعني واحد يبلغ درجة من الإيمان أن يشكر الله على المصيبة، المصيبة هذه إن وقعت فهي أمر الله عز لا محال. ثم للمسلم تطهير من الذنوب، للمسلم رفع الدرجات، إذا صبر فليبشر الخير، فإن الله يقول إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب. ما معنى بغير حساب؟ يعني ليس كالحساب المعهود الحسن بعشر أمثالها، لا لا، في له حساب آخر ما يعلمه إلا الله عز وجل. كم الكريم الأكرم يقول أنه عنده جل وعلا أجر عظيم للصابرين. نعم. قال رحمه الله فصل، والناس في هذا المقام مقام الشرع والقدر أربعة أقسام. الأول من حققوا هذه الأصول الأربعة، أصلي الشرع وأصلي القدر. أصلي الشرع وأصلي القدر. وهم المؤمنون المتقون الذي كان عندهم من عبادة الله تعالى واستعانة به ما تصلح به أحوالهم، فكانوا بالله وبالله وفي الله. وهؤلاء أهل القصد والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية، وهم أعلى الأقسام، فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أعد فصل. قال فصل، والناس في هذا المقام مقام الشرع والقدر أربعة أقسام. الأول من حققوا هذه الأصول الأربعة، أصلي الشرع وأصلي القدر. وهم المؤمنون المتقون الذي كان عندهم من عبادة الله تعالى والاستعانة به ما تصلح به أحوالهم، فكانوا بالله وبالله وفي الله. الله أكبر. وهؤلاء أهل القصد والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية، وهم أعلى الأقسام، فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. الناس في هذا المقام مقام الشرع والقدر أربعة أقسام. الأول هم الكمل، حققوا هذه الأصول الأربعة. وذكر الشيخ إيش أن في القدر أو في الشرع أصلان وفي القدر أصلان. ما هما في الشرع؟ العلم والعمل والاستغفار، ثاني استغفار والتوبة، يعني يجتهد في تحصيل العلم وتحقيق العمل. والأصل الثاني هذا في الشرع، الأصل الثاني الاستغفار والتوبة لما يعتل الإنسان من تقصير. في الشرع أنه يستعد في القدر، في القدر يستعد لقدر الله، يستعيذ بالله عز وجل، يدعو الله، عنده رغبة عنده رهبة، طيب، وإذا وقع القدر فإنه وطأ نفسه لأن يصبر ويحتسب ويرضى بقدر الله عز وجل. أكمل الناس الأنبياء المرسلون الصديقون هم الذين حققوا في هذين، يعني في القدر وفي الشرع، الأصلين في كل منهما، في الشرع وفي القدر. نعم. الثاني قال الثاني من فاتهم التحقيق في أصلي القدر فكان عندهم من عبادة الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم، لكن ليس عندهم قوة في استعانة بالله والصبر على أحكامه الكونية والشرعية، فيصيبهم عند العمل من العجز والكسل ما يمنعهم من العمل أو إكماله، ويلحقهم بعد العمل من العجب والقهر ما قد يكون سببا لهبوط عملهم لهبوط عملهم وخذلانهم. وهؤلاء أضعف ممن سبقهم وأدنى مقاما وأقل عدلا. نعم. لأن شهوده مقام الإلهية غالب على شهود مقام الربوبية. نعم. قال الثالث من فاتهم التحقيق في أصلي الشرع فكانوا ضعفاء في الاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة شرعه، لكن عندهم قوة الاستعانة بالله والتوكل. طب الثاني يقول من فاته التحقيق في أصلي القدر، يعني وين كان عندهم إيش عبادات، هم يقوم بشيء من إيش من الشرع، لكن فاتهم تحقيق أصلي القدر فصبرهم قليل، فهؤلاء مخذولون غالبا، وإن كان عندهم أعمال شرعية لكنهم فاتهم تحقيق أصلي القدر. الثالث من فاتهم التحقيق في أصلي الشرع، يعني هنا إيش ما عندهم اجتهاد في تحصيل العلم والعمل والاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل في تقصيرهم في الشرع، فكانوا ضعفاء في الاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة شرعه، لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه، ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، فيعان ويمكن له بقدر حاله، ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل في القسم الذي قبله، لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من نصيب العاجلة الدنيا، أما عاقبته فعاقبة سيئة، لأنه ليس من المتقين، وإنما العاقبة للمتقين. قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون، والله تعالى يعلم أن هؤلاء سيشركون بعد أن ينجيهم، لكن لما كانوا في البحر كانوا مخلصين في دعائهم لله تعالى أن ينجيهم صادقين في تفويض الذنب إليه حصل مغادرة، ولما لم يكن لهم عبادة لم يستقم أمرهم وكان عاقبة أمرهم خسرا. نعم. هؤلاء اللي عندهم يعني ثقة بالله واعتماد على الله واستعانة بالله كالمشركين، لكن عندهم تفريط كبير جدا، فاتهم تحقيق الشرع، ما يتعبدون الله عز وجل، لا يجتهدون في تحصيل العلم ولا العمل، هؤلاء مما ذكرهم الله عز وجل كالمشركين الذين إذا غشهم موج كالظل دعوا الله مخلصيه الدين. لماذا يسألون الله عز وجل في عز المصيبة في هذه النقطة؟ لماذا؟ لأن عندهم ماذا؟ يقين بأن ما ينجيهم في هذه اللحظة إلا الله عز وجل، فاستعانوا بالله عز وجل وسألوه بإخلاص يا رب تنجينا من المصيبة فيها، فهؤلاء يعطيهم الله عز وجل ينجيهم، مع أنهم إذا نجوا مما هم فيه من الغرق وبلغوا البر أشركوا بالله عز وجل، شركهم بالله معناهم تفريط بماذا؟ بالشرع، ما عندهم امتثال للأمور الشرعية، لا في اجتهاد في تحصيل العلم ولا اجتهاد في العمل، فهؤلاء يجعل الله لهم في الدنيا يعجل لهم لما عندهم من ثقتهم بالله ودعاهم بالله وإخلاصهم بالله واستعان به، لكن عاقبتهم سيئة، لأن الله يقول والعاقبة للمتقين، وهم ما اتقوا الله عز وجل وامتثلوا شرعه حتى تكون عاقبة محمودة يوم القيامة. نعم. قال: فالفرق بين هؤلاء وبين القسم الذين قبلهم أن الذين قبلهم كان لهم دين ضعيف يبعث في استعانتهم بالله وتوكلهم عليه. دين ضعيف يعني عندهم ماذا؟ عندهم عندهم شر، نعم، لكن توكلهم ضعيف يضعف ايش؟ اصل القدر عندهم، نعم. لكنه مستمر باق ان لم يفسده صاحبه بالعجز والجزع، وهؤلاء لهم حال وقوه لكن لا يبقى لهم الا ما وافقوا فيه الامر واتبعوا فيه السنه. نعم. قال القسم الرابع: من فاتهم تحقيق اصلي الشر واصلي القدر. نعم. فليس عندهم عباده لله تعالى ولا استعانه به ولا رجوع إليه عند الشدة، فهم مستكبرون عن عبادة الله مستغنون لأنفسهم عن خالقهم، وربما لجأوا في الشدائد وإدراك مطالبهم إلى الشياطين فأطاعوها فيما تريد وعانتهم فيما يريدون، فيظن الظالم أن هذا من باب الكرامات وهو من باب الإهانات، لأن عاقبتهم الذل والهوان، وهذا القسم شر الأقسام. هؤلاء يعني أشد شركا وكفرا من مشرك العرب اللي كان يدعون الله عز وجل في الشدائد ويشركون في الرخاء، أما هؤلاء فيشركون بالله عز وجل في الشدة والرخاء. نعم. قال رحمه الله: فصل في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع. نظار المتكلمين الذين يدعون التحقيق وينتسبون إلى السنة يرون التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية. هذا شوف، هذا كثير عند جماعة التبليغ وغيرهم، عند التوحيد هو الربوبية فقط، حتى يقول لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، حتى إبليس يعرف بأن الله لا خالق إلا الله، حتى مشرك العرب يعرفون بأن إيش لا خالق إلا الله، حتى اليهود، حتى النصارى، توحيده إخلاص الدين لله بعبادته وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، لا معبود مستحق العبادة إلا الله، ليس مجرد يعتقد بأن الله موجود أو بأن الله هو الخالق. فهؤلاء نظار متكلمين الذين يدعون التحقيق التوحيد وينتسبون للسنة يرون التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية. كيف تحقق توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو اعتقاد بأن الله هو الخالق وحده لكل شيء، إفراد الله بأفعاله، صح؟ نعم، هذا التوحيد عندهم، وهذا حقيقة جزء من التوحيد، جزء من التوحيد. نعم. قال: وطوائف من أهل التصوف الذين ينتسبون إلى التحقيق والمعرفة غاية التوحيد عندهم شهود توحيد الربوبية. نعم. ومعلوم أن هذا هو ما أقر به المشركون، وأن الرجل لا يكون به مسلما فضلا عن أن يكون وليا من أولياء الله أو من سادات أولياء الله تعالى. نعم. وطائفة أخرى تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات فيقعون في التقصير والتعطيل، وهذا شر من حال كثير من المشركين. التوحيد عند هؤلاء كالجهمية هو نفي صفات الله عز وجل، الله ليس كذا وليس كذا، ولا سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا خارج العالم وداخل العالم ولا محايد العالم ولا يعني نفي نفي نفي، هذا التوحيد عندهم، صلى الله عليه وسلم. هذا الشر من إيش؟ من المشركين. لماذا؟ لأن المشركون يقرون بأن الله موجود وأن الله خالق، لكن يشركون مع الله عز وجل، لكن هؤلاء يقول الله ليس موجودا، يبلغ فيهم درجة النفي النفي النفي النفي حتى يقول الله لا معدوم ولا موجود، كل ذاك بزعمهم أن هذا هو التوحيد، أن تنفي عن الله الصفات حتى لا تمثل في المخلوق، فينفون جميع الصفات عن الله عز وجل. نعم. قال: وجهه صفوان إمام الجهمية نفات الصفات يغلو في القضاء والقدر ويقول بالجر، فيوافق المشركين في قولهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لكنه يثبت الأمر والنهي فيفارق المشركين إلا أنه يقول بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والعقاب عنده فيضعف فيضعف فيضعف الأمر والنهي الأمر والنهي الأمر والنهي والعقاب عنده، لأن فاعل الكبير عنده مؤمن كامل إيمان غير مستحق للعقاب. والنجارية أتباع الحسين بن محمد النجار، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو، وحفص الفرد يقربون من جهل في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، والأشعرية المنتسبون لأبي الحسن الأشعري. أي من هؤلاء في باب الصفات؟ فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. وأما في القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة، وأصحاب الكلاب كالحارث المحاسبي خير من الأشعرية في هذا وهذا. والكرامية أتباع محمد بن مقام، قولهم في الصفات والقدر والوعد والوعيد أشبه من أكثر طوائف أهل الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. وأما في الإيمان فقولهم منكر لم يسبقهم إليه أحد، فإنهم جعلوا الإيمان قول اللسان فقط وإلا لم يكن معه تصديق القلب. فالمناقب عندهم مؤمن ولكنهم مخلد في النار. والمعتزلة أتباع واصل بن عفار الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، يقاربون قول جهم في الصفات فيقولون بنفيه، وأما في القدر والأسماء والأحكام فيخالفونه. ففي القدر يقولون إن العبد مستقل بعمله كامل الإرادة فيه، ليس لله في عمله تقدير ولا خلق. ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. وجهم يقول إن العبد مجبر على عمله، مجبر إن العبد مجبر على عمله وليس له إرادة فيه. وفي الأسماء والأحكام يقول المعتزلة إن فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان غير داخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين ولكنه مخلد في النار. ويقول جهم إنه مؤمن كامل الإيمان غير مستحق لدخول النار. والمعتزلة خير من الجهمية فيما خالفهم فيه من القدر والأسماء والأحكام، فإن إثبات الأمر والنهي والوعد والوعيد مع نفي القدر خير من إثبات القدر مع نفي الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يوجد في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ووجد في زمنهم القدرية والخوارج الحرورية. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوت البدعة. وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قومه أعلى وأفضل. سبحان الله، كلام هذا إنما يقول وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة، وكلما كان رجل السلفي ولأما أقرب كان قوله أعلى وأفضل. يعني هذا يدل على ماذا؟ أن اللي يقول والله زمن عبادة الأوثان ولا زاد؟ زاد في الحقيقة، لأن أصلا الزمن الآن هذا أبعد عن إيش؟ زمن النبوة، وما يأتي زمان له الشرم الذي قبله. الوثنية زادت الآن، إذا في السابق كان يعبد مثل عند الكعبة 360 صنم، اليوم كم صنم يعبد؟ ملايين. مصانع تصنع أصنام، شوف صلبان تعبد، أبقار تعبد، قبور تعبد، حجارة تعبد. يعني بعض الصحابة مسلمة الفتح قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني شجرة للبركة يعلقون عليها أسلحتهم، كما لهم أي كما للمشركين ذات أنواط. ماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم هذه؟ بقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال الله أكبر قلتم والذي نفس بيده، كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. إذن اللي يضع الشيء اللي يتبرك فيه هذا يعتبر إله. انظر إلى حال المسلمين فضلا عن الكفار، كم عندهم الآن أشياء يتبركون بها؟ في مصانع تنتج خرز، خشب، صلبان، في كل عنق نصراني تجد معلق له شيء، في كل عنق كافر أوثان، يعني في الهند، في السند، في أفريقيا، كثر ناس تتعلق بغير الله. ويقول لك ولا زمن وثنية ولا وين ولا. طيب نفي الصفات، كلام هذا اللي إن الله ما له صفات، والعقائد القدرية والعقائد الجبرية، على أطمام المرحوم ذهبت ولا موجودة؟ زادت كثير جدا، والله المستعان. نعم. قال المتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي. يعني هذه حقيقة يا إخوان، إن حتى سلف المشركين، سلف النصارى، سلف اليهود، سلف الجهمية، سلف المعتزلة، سلف الخوارج كانوا أخف من خلفهم. إن حتى سلف الأمة، أليس سلف الأمة أكمل من خلفهم؟ من يتبع السلف لكنه تأخر عنهم. كذلك تجد يعني حتى الكفار السابقين أهون شركا وأهون بدعا وأهون ضلالا ممن جاء بعدهم. نعم، خوارج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه. عباد زهاد، يعني من شدة تمسكهم خرجوا عن الجادة تعصبا. فكانوا حتى المرأة الحائض إذا حاضت وطهرت يأمرونها بقضاء الصلاة. شوف خوارج اليوم لا ذمة لا أخلاق لا مروءة، سراقون يعني حشاشون مخدرات. راحوا ناس متحمسين معهم ظنوا أنهم يريدون الجهاد، قال وجدنا عندهم فواحش منكرات، سرقة أموال، حشيش، مخدرات، كذب، لا ذمة لا شيء، عجيب، زنا، فواحش. والله يا بعض الناس وجدتهم في تركيا يقولن بعض من يرغب في النساء والفساد يذهب إلى الجهاد. صوروا يذهب إلى الجهاد، يقول هناك أكثر نساء وأكثر فلوس أكثر فوضى، ما في التزام بشيء، لا حد يعاقب، لا محاكم، لا سجون، لا حد يقبض عليه، اللي بيفعل حب يقتل يقتل، غابات يعني. شوف خوارج السابقين ما كانوا هكذا، جاء الخوارج بعدهم كلما جاء زمان شر من الذي قبله. المشركون الأوائل كانوا يدعون الله عند الشدة، مشركون هذا العصر يدعون غير الله في الشدة والرخاء. شوف المشركون لما أشركوا بالله لماذا؟ أشركوا من باب تعظيم الله، يستحي أحدهم من يعصي الله ثم يقول يا رب يا رب، والآن بالأمس أعصي اليوم أدعو، فاتخذوا أولياء من دون الله، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. اليوم هناك من ينتسب الإسلام يسب الله. شوف شوف المشرك الأوائل يستحي يسأل الله لأنه يعصي الله، يقول كيف أقول يا رب يا رب وأنا أعصي. اليوم هنا من ينتسب الإسلام يسب الله، يسب الله مباشرة. فكلما بعد الناس عن زمن النبوة كلما قويت البدعة وزاد الشر، حتى تقوم الساعة على شرار الناس. فليأتي يقول لك يعني اليوم ما في بدع، خلاص الناس ثقفت، أنت جاي تتكلم أمر قديم، جاي بتقول موضوع الجهمية والمعتزلة أو زمن الوثنية، ولا من الآن شايف الناس تعبد أصنام كثير يعبد الأصنام. لما تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا أصرح من هذا، يعني أصرح من هذا. قال إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم. اليهود والنصارى فعلوا هذا الفعل، لعن الله اليهود والنصارى فعلوا هذا الفعل، إني أنهاكم عن ذلك. اذهب إلى بلاد المسلمين انظر كيف يبنون المساجد على القبور. كلام صحيح وصريح، ومع ذلك مخالفة محادة قمة المواجهة لأمر الله ورسوله. ويقول لك زمن الوثنية ولا إلا زاد وطم، صلى الله العافية. نعم. قال رحمه الله: فالمتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، لأن هؤلاء المتصوفة يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشرك، والقدرية يشبهون المجوس الذين قالوا إن للعالم خالقين والمشركون شر من المجوس. الصوفية الذين عندهم شيء من تعظيم الأمر والنهي مع مشاهدة توحيد الربوبية وإقرارهم بالقدر، فهم خير من المعتزلة، لكنهم معتزلة من وجه آخر، حيث جعلوا غاية التوحيد مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فيه، فاعتزلوا بذلك جماعة المسلمين وسنتهم. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكل هذه الطوائف عندها من الضلال والبدع بقدر ما فارقت به جماعة المسلمين وسنته. ودين الله تعالى ما بعث به رسل وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الأمة التي هي خير الأمم. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم كاليهود عرفوا الحق فلم يتبعوه، والضالون كالنصارى عبدوا الله بغير علم. وكان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر، العالم العالم الفاجر والعابد الجاهل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيمة. وخط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا الطريق من قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن لمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه. فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم على الهدى المستقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، والحمد لله رب العالمين. آمين. الفصل الأخير هذا ذكر الشيخ يعني الطوائف وكل منهم ماذا قال وقارن بينهم، وهذا كما يقال موضوع الفرق واعتقاداتهم. كتأملوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترقها الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ماذا قال الصحابة رضي الله عنه؟ ها؟ هل قالوا يا رسول الله من هن؟ ولا قال من هي؟ من هي؟ يعني أقوالها الفرق هذه من باب العلم، لو أنت قرأته قارنت بينهم، من يقول بالاعتزال، من يقول بكذا، من يقول بكذا، من أسس المعتزلة، من ما الفرق بين الجبرية وبين الجهمية، يعني هذا الكلام الذي ذكره الشيخ له. المهم هؤلاء كلهم ضلوا، الأهم أن كيف تنجو، ما هو الاعتقاد الصحيح، ما هو العمل الصحيح. إذا عرفت الحق فالله يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا ضلال مخالف. يعني أنت تعرف مثلا في باب الأسماء والصفات أن تؤمن بكل ما سمى الله بنفسه وصف بنفسه في كتابه، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ووصف ربه في سنته من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف. تؤمن بالقدر خير وشر، وأن الله عز وجل علم كل شيء وكتب مقادير كل شيء، وشاء الله فخلق ما شاء، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن للعبد مشيئة يعمل بها، وأنه مأمور ومنهي، وأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب ووعد وتوعد. الاعتقاد الصحيح تعتقده، ثم عاد تشوف المخالفين وأسماءهم وطوائفهم والفرقات بينهم. تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وستفترق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أن الصحابة سألوا ماذا؟ قال: من هي يا رسول الله؟ ابحث عن الحق، اطلع على الباطل لتجتنبه، لكن الأصل هو البحث عن الحق لتمتثله. إذا عرفت الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا عرفت الشبه المطروحة الظاهرة تعرف عليها لتجتنبها وترد عليها. أنت لست مضطر أن تبحث عن شبه تستخرج المنقاش تبحث عنها عشان تطلع الشبهة حتى تبحث جواب عنها، هذا غلط. لأن هذا الشبهة لما تكون غامضة أصلا إظهارك لها للناس هذا نشر لها، خطير الأمر أن تنشر الشبه الدقيقة اللي جوابها طويل، جوابها صعب، جوابها قد يفهم وقد لا يفهم، جوابها قد يفهم في لحظة ثم ينسى، قد تقدح في القلوب. لا تأتي بهذه الشبه لا لنفسك ولا لغيرك، لا تعرض نفسك للشبه، لا تدخل يعني مثلا مواقع فيها شبه ولا تقرأ كتب فيها شبه ولا تذهب إلى أصحاب الشبه، هذا صعب جدا، ولا حتى تشاهد وتتابع المناظرات في الشبه، خطير الأمر، قد يتكلم هذا في الشبه فتدخل في قلبك ولا تخرج. قد يؤتى الإنسان يعرف يجاوب على الشبه ويقابل إنسان صاحب شبه وأنت تستمع حضرتك فيلقي هذا الشبه وهذا يستطيع يرد عليها، لكن أنت ما تستوعب الجواب، وقد تستوعبه في هذه اللحظة ثم تنساه، انتبهتم؟ وقد لا يستطيع حتى هذا المسؤول المناظر الذي يمثل أهل السنة مثلا ما يستطيع الجواب على بعض الشبه، لأن الشبه أصلا ماذا يا أخوان؟ تتشعب وتتكاثر. تدرون أن الشياطين ممكن تأتي بهذه الشبه وتلقيها على المشركين وعلى المبتدع حتى يبثوها؟ الله يقول في كتابه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. شبه ممكن الشيطان يأتي بها، قد يكون هذا غير مستحضر الجواب عليها، قد يكون يحتاج إلى وقت حتى يجيب عليها، صح؟ لك 5 دقائق ولك 5 دقائق، يقال لهذا المبتدع أو هذا الكافر أو هذا الملحد 5 دقائق وانت 5 دقائق، طيب هذا 5 دقائق طرح 3 4 5 شبه طرحها، لأن الشبهة قد تكون بسطر واحد، صح؟ والإجابة تحتاج إلى وقت طويل. لا ممكن أحيانا إذا دخل أحدنا يعني ليختبر في الاختبارات، اللي منه تخرج واللي ما زال يدرس، ممكن يعطيك ورقة الأسئلة يا أخوان، ورقة واحدة صح، يعطيك كراسة أو كراستين للإجابة. لماذا؟ لأن الإجابة تحتاج إلى تفصيل. الشبه هكذا، الشبه قد تكون في سطر واحد لكن الإجابة عليها طويلة، فقد لا يسعفه الوقت حتى يجيب على هذه الشبه الخمس، يمكن يجيب على واحدة وتبقى 4. أنتم حضرتك سمعتم هذه الشبه على فضائية دخلت في قلوبكم، ما سمعتم إلا جواب على شبهة واحدة، 4 شبهة دخلت في قلبك. دينك غالي عليك، لا تعرض للشبهة. فدائما أنت اعرف الحق وامتثله، وتذكر أن الصحابة قالوا: من هي يا رسول الله؟ ما سأل عن الفرق الهالكة وإنما سأل عن الفرقة الناجية. فقال عليه الصلاة والسلام بجملة مختصرة وعبارة لطيفة واضحة، قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ابحث عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة الصحابة، وتمسك بها واعتقدها. ابحث عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، عن سنته، وتمسك بها وخذ بها. وأما البدع والمخالفات فهذه كثيرة، بحر لا ساحل، كل يوم الناس يبتدعون شيئا جديدا، كل يوم عليك بالسنة. والله وفقنا وياكم، وتم الكتاب بحمد الله عز وجل، وإن شاء الله نوافيكم بكتاب آخر الأسبوع القادم، نشوف نختار، وإذا حد عنده اختيار ممكن بعد يعني يعرض علينا، إن شاء الله نستفيد جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك سؤال ولا اقتراح؟ اقتراح تفضل. فتح المجيد، فتح المجيد أولا عندنا أكثر من درس في التوحيد، نبي إحنا ننوع يعني، عندنا كل 4 درس توحيد، عندنا كل فجر درس توحيد، كتاب التوحيد بعد. تفضل. أنا نزل دائما، ليش تكتبه بهالشكل؟ ليش تكتبه بهالشكل وأنت قاعد تكتب وتستطيع تطلع الحديث بلفظه؟ تكتبه كما هو، يعني لو أنت قاعد تستدل أو كذا تأتي بالمعنى هذا أهون، لكن أنت جاي تكتب وعندك كتاب وطلع حديث، اي تنشره، تنشره مو قاعد تكتب، اي طلعه بلفظه وانشره مثل ما هو. عند الكتابة والتحرير ما في داعي تكتب الحديث بالمعنى، عرفت؟ أنت قاعد تكتب، اي طلع الحديث بلفظه، حط هذا وانشره، واضح؟